السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. وسنبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى في الأصل الثاني من أصول الفقه، وبدأنا بالأصل الأول من الصفحة 32، وهو الكتاب، وبينت فيه باب القول في المحكم والمتشابه، وباب القول في الحقيقة والمجاز، وبينت تفصيل هذه المسألة في هامش الكتاب، وبينت الأدلة على ذلك وضرب الأمثلة، وكذلك بينت بعد ذلك باب القول في الأمر والنهي، والأمر المطلق يوجب التكرار أم لا، وباب القول في العموم والخصوص، وقول الإمام أحمد في العموم والخصوص، وكذلك النص والظاهر والمجمل والمبين وفحوى الخطاب ودليل الخطاب ولحن الخطاب وباب الناسخ والمنسوخ، وهذا الذي انتهينا به المرة السابقة، فانتهينا من المسائل التي فيها الناسخ والمنسوخ. ونبدأ بفضل سبحانه وتعالى في الصفحة 70، الكلام في الأصل الثاني من أصول الفقه، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الخطيب البغدادي: السنة ما رسم ليحتذى به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ما رسم السنة، ما رسم ليحتذى به، يقتدى به، يؤتسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة ليعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فالسنة في اللغة ما رسم ليحتذى بها، سواء كانت هذه سنة على الكتاب والسنة والإجماع، أم كانت سنة سيئة كما في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. فهنا هذا الحديث بينته في مقالة طويلة، يعني درس كتبته من فترة ولم أقرأه عليكم. المهم، فبينت في مسألة ضوابط البدعة، وهذا الحديث استدل به في تصنيف البدعة: بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهذا كلام باطل. البدعة كما قال شيخ الإسلام تيمية هي المخالفة للكتاب والسنة أو الإجماع قولا وعملا ومعتقدا. وهذا الحديث استدل به في غير محله، كما هناك أسباب نزول الآية وكذلك هناك أسباب ورود الحديث. فقالوا سنة حسنة نفعل، سنة حسنة نحن نفعلها، وليس هناك ما دامت أنها خير فيجوز العمل بها، وهذا كلام باطل. لأن سبب ورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه طائفة من المسلمين في غاية الفقر، ظاهرهم وملابسهم وكذا وكذا وكذا وكذا، فهذا أمر غضب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام على المنبر وبعد أن فتح الله عليه فذكر الآيات والأحاديث في التعاون على البر والتقوى، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأمرهم وحثهم على الصدقة، وتأخروا عن التلبية، فغضب رسول الله. فأتى صحابي ومعه سرتين، باليد الأولى واليد الثانية لم يستطع حملهما، فيها مال وفيها طعام وفيها ملابس. ثم بعد ذلك تتابع الصحابة إلى أن فعلوا ما أراده النبي، فقال النبي هذا الحديث: من سن سنة حسنة، ليس هو الذي سنها، رسول الله بدأ الكلام بالكتاب وبالسنة، أتى بالآيات وأتى بالأحاديث. فأصحاب رسول الله ماذا فعلوا؟ طبقوا وأقاموا سنة رسول الله والقرآن، فحثوا على ذلك وفعلوا، فهذه هي سنة رسول الله وهم طبقوها، أخذوا الحديث من سياقه بدون فهم ولا وعي، فجعلوا هذا الكلام معناه أن السنة الحسنة يجوز حتى ولو ليس في الكتاب أو السنة، فهذا كلام باطل. السنة السيئة، السنة الحسنة فهي سنة رسول الله، ولكن تأتي بأمر هذا بدعة من غير دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، هذه بدعة، والبدعة ما خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع قولا أو عملا أو معتقدا. فقوله هنا ما رسم ليحتذى، سواء وده من ناحية اللغوية، قد يحتذى بشيء باطل، وهذا الذي يحدث في الأمة، يعني نسأل الله العفو والعافية، شبابنا بل ورجالنا ونساؤنا وكل هؤلاء يحتذون بسنة الغرب في الفجور والفسوق وسوء الأدب وسوء الدين، نسأل الله العفو والعافية، ويتباهون بما يلبسونه وبما يفعلونه في القول والعمل وكذلك في المعتقد عياذا بالله، فأصبح المنبع الذي يسيرون عليه في القول والمعتقد والعمل هو سنة الغرب، نسأل الله السلامة والعافية. فالسنة سنة رسول الله، وهناك سنة يحتذى بها في غير الكتاب والسنة والإجماع. فالذي يعني قاله رحمه الله جمع الأمر في هذا القول، ما رسم ليحتذى، ثم قال من سن، قال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. لذلك حديث صحيحين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، رد يعني إيه؟ مردود عليه قوله أو فعله أو معتقده. من عمل عملا، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، والعمل، فالعمل والقول، كل من خالف الكتاب والسنة فهذا أمر يدخل في مسائل الابتداع عياذا بالله، تمام؟ ثم قال ولا فرق بين أن يكون هذا المرسوم واجبا أو غير واجب، عندنا يعني يقصد يقول السنة فيها الأوامر والنواهي، تمام، كما في حديث صحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهذه سنة وهي سنة ولكن ليست بواجبة، فهناك كالسنن المستحبة سواء في الصيام أو في الحج أو في الصلاة، كلها في هناك فروض، ثم هناك سنن مستحبة التي هي ليست بواجبة، فالسنة ليس بلازم أن تقول هي من باب المستحب، سنة الله فدين الله كله. ولا فرق بين أن يكون هذا المرسوم واجبا أو غير واجب، يدل عليه ما روي عن ابن عباس أنه صلى على جنازة فجهر فيها بفاتحة الكتاب وقال إنما فعلت هذا لتعلموا أنها سنة، أنها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهنا الأمر لا خلاف فيه أن صلاة الجنازة سرية، ولكن ابن عباس لما عنده من العلم فجهر بها ليتعلم التابعون الذين ولدوا وبعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال عن ابن عباس، فيدل عليه ما عن ابن عباس فذكر هذا. فما مسائل مثلا لا كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذه قاعدة أصولية مجمع عليها ومتفق عليها، فكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتحدث بعض الأمور قد تكون في ظاهرها محدثة ولكن ليست في مسائل الدين، يعني مثلا الكليات الشرعية والمعاهد الشرعية وطبع الكتب وكل هذه الأمور مهمة للغاية جدا وليست لها أصل من الكتاب والسنة، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلذلك فعل ابن عباس. فلا يستدل بفعل ابن عباس أنه خالف السنة لكذا، لا، هو يبين كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهؤلاء لم يحضروا مع رسول الله، فهو يبين لهم ويعلمهم ماذا يقرؤون وهم يصلون صلاة الجنازة، لأنها جهرية، أنها سرية وليست جهرية. ففي بعض الأمور لا تلبس عليكم، لأن هؤلاء أهل الأهواء يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فدائما يأخذون المسائل التي فيها الاحتمالات، كما بينت في كتاب هذا في الأصل الأول من كتاب الله، المحكم والمتشابه. قال أهل العلم: المحكم معلوم لا يحتمل التأويل، لا يقال يحتمل كذا أو كذا، أما المتشابه هو أصل أهل الأهواء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما كان هناك من أهل الأهواء رجل يتكلم إلا وتكلم بالمتشابه، يعني الدعامة عندهم المتشابه الذي يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وعند فساد المعتقد يأخذون كذا وكذا التي تحتمل كذا وكذا الحق والباطن وينشرونه بين الناس. تمام؟ فهذه مسألة مهمة للغاية، لابد أن تتنبهوا إليها، وهذا إنما يدفع بالاجتهاد في قراءة أحاديث رسول الله وفي شروحات أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بتدبر القرآن والوقوف على كلام أهل العلم من المفسرين والعلماء من الصحابة ومن بعدهم، كل هذا يجعل الأمر عندك ليس على التلبيس وإنما على البيان والوضوح. فقال: فجهر فيها بفاتحة الكتاب وقال: إنما فعلت هذا لتعلموا أنها سنة، يعني قراءة الفاتحة وهي واجبة في صلاة الجنازة. وقد غلب على ألسنة الفقهاء أنهم يطلقون السنة فيما ليس بواجب، فينبغي أن يقال في حد السنة أنه ما رسم ليحتذى به استحبابا، ونقل كلام أهل العلم من أهل اللغة ثم زاد عليه أنه ما رسم ليحتذى به استحبابا، كما بينت في كتبي في أصول الفقه في بداية الكلام ما قالوه في علم أصول الفقه الذي نتكلم في هذا الكتاب فيه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. كلمة الفرعية خصصت عموم هذا الحديث التعريف الكلي للأمور العملية، البيوع والزكاة والصلاة والحج وكذا وكذا وكذا، ولم يدخلوا في هذا العلم المسائل العلمية اللي هي التوحيد. فكلها أهل العلم ما ذكروا فيها الفرعية، فتكلمت في كتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، فحذفت هذه الكلمة وجعلتها على إطلاقها، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية الشرعية اللي هي إيه؟ العلمية والعملية. تمام؟ المعاملات والمعتقد، وألفت كتاب أثر القواعد الأصولية في هذا الأمر وبينت هذه المسألة لأنها مهمة. فهناك قد يكون هناك كلام ينقل على كلام على ألسنة أهل العلم، عندما يفتح الله عليك بالعلم وتتدبر وتتقصى وتحقق المسألة مسألة مسألة، فربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك بأمور قد لا يقولها البعض أو قد لا يقولها، ولكن عندما من الله عليك بشيء لابد أن تظهر. وأما بنعمة ربك فحدث، فهنا كلامه بعد أن قال ما رسم ليحتذى به، ثم علم على ألسنة الفقهاء أنه هذه السنة منها الواجبة ومنها المستحبة، فقال: حد السنة أنه ما رسم ليحتذى استحبابا، واخد بالك، واستحبابا هذا أصل من أصول الشريعة وأصول الفقه، مندوب مستحب وفرض وواجب لازم وحتمي. فهنا الاستحباب لابد أن يكون على الكتاب والسنة والإجماع. لا آتي بشيء أستحببه وأحبه وهو يخالف الكتاب والسنة. هذا موطن أهل الأهواء وأهل البدع، أنهم شملوا كل الأمور التي فيها خير ويظنون أنهم هكذا على الكتاب والسنة، ليس كذلك. الدين كله قرآن وسنة لابد من دليل. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، سواء فرض أو سنة مستحبة. فلذلك مسائل البدع كثيرة جدا، وغالب مئات الملايين من المسلمين في شتى أنحاء المعمور، أمور كثيرة يفعلونها وهم يظنون أنهم على خير، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم لا يحسنون. كما بينت لكم قبل ذلك من فترة طويلة ما يحدث في فرنسا، المسلمون في فرنسا في غاية البدع والضلال والبعد عن الكتاب والسنة، حتى قلت لكم أن هناك امرأة تصلي بهم يوم الجمعة ورجل لوطي يعني شاذ من قوم لوط يصلي بالناس ويخطب لهم يوم الجمعة، وهم يعلمون، هم يعلمون. فيعني أحذر هؤلاء الذين يمكثون هناك سواء في أمريكا، نفس الأمر في أمريكا وفي فرنسا وفي أوروبا وبروكسل وما شابه وكذا وكذا وكذا، هذه أمور نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. وجل الإخوان يثبتون في المساجد الكبيرة في استراليا والسويد وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهم عندهم حرفة ليست على الكتاب والسنة، هم يريدون كل من يدخل في الإسلام. وهذا من أمر يعني فيه خير، ولكن أفسدوه وأضاعوا هيبة الكتاب والسنة، حتى وصل أن رجل شاذ جنسيا يصلي بالناس ويخطب فيهم ويلقي عليهم خطبة الجمعة. فليس عندهم ضوابط شرعية وأصول كلية، فأخذ بالك. وكثير من هؤلاء الذين في كل مكان زي طارق السويدان وعمر خالد، هؤلاء مش ممكن يعني مشايخ مشهورة جدا والناس يحبونهم، ولكن هم في غاية الضلال. حتى طارق السويدان ده وليه قنوات كتيرة جدا بيطلع فيها يمكن يوميا، وصل الأمر به من ضلاله أن يعني ألغى الحج، يكفي الإنسان أن يحج في بيته ويقول كذا وكذا وكذا والقضية كلها، يعني غير الكتاب والسنة من باب أن يقرب القرآن والسنة إلى هؤلاء الذين ليسوا بمسلمين فيقربهم إليه، ويقربهم على ضلال. القضية النبي أول ما بدأ في أسواق مكة عكاز وذو المجاز، أول ما قال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، التوحيد. فالقضية لابد كما قلت شرعية الوسيلة، لابد من ماذا؟ من شرعية الوسيلة. لا يستقيم، هناك المقاصد والوسائل، الوسائل والمقاصد. قصدك خير، أتيت بوسيلة حرام، وأنت قصدك الغاية كذا، هذا ضلال. لابد من شرعية الوسيلة وربط شديد بين الوسائل والمقاصد، لكن هذا يغيب عن هؤلاء الذين لا يفهمون هذا الدين ولا يتدبرونه ولا يعلمون ما أصول وقواعد علم أصول الفقه. فالمسألة في غاية الأهمية، انتبهوا إلى هذا، بارك الله فيكم. هذا مهم للغاية جدا، وهذا الذي يضبط لك الأمر. لذلك يعني لما حدث في تقريبا نيوزيلندا، لما رجل المجرم الذي ضرب قتل 50 إنسان مصري هناك في نيوزيلندا وقت الجمعة، تذكرون هذه المعلومة من سنين. فذهبت رئيسة الوزراء لتعزي هؤلاء الناس، منهم رجل لحيته إلى سرته ويرتدي الجلباب ويقصر، والله العظيم كما أقول لك أنا أتابع هذه في النشرة. فهذه المرأة، ما هي امرأة ليست بمسلمة، عملت هذا الرجل وعجوز يا إخوة والله، ولحيته بيضاء وهو يبكي، فحضنته، حضنها بقى وما شاء الله كأنها مراته، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وهذا انتشر في عامة الدنيا، قال لك بص بقى دول بقى الإخوة الملتزمين اللي هم ميسرين وما شاء الله عليهم. ده أمور إن شاء الله يا إخوة هتستمروا في الدرس، هتستمر في الدرس إن شاء الله، في حزب إن شاء الله ممكن تقال إن شاء الله ولن أفعل كما قال ابن عباس، تقولوها ظاهرا وباطنا أم ظاهرا في حزب. أنا أريد أن أعلمكم، ولكن أنتم يعني طلبة ليس عندكم هم، إن شاء الله أن ينفع بكم. تفضل. أين أخوك الثاني الذي أتى معك يوم الجمعة؟ لم يأتي؟ طيب عندما سيأتي صوتي يعني سأتساهل معك. اتق الله، اتق الله. ما هو والله يا إخوة يعني أهل العلم سلفا وخلفا يعني بقدر الإمكان يحببون إلى طالب العلم أن يتعلم. طالب العلم الدنيا شغلاه، ولا عنده عيال ومتجوز، عند إنفاق وكذا وكذا وكذا وكذا، يصيبه الكسل. طب ما سبحان الله، هو كده كده الدرس بيدرس وبينقل على النت والناس كلها بتشوفه، لكن أنا يعني يصعب علي طالب موجود ولا يحضر. طب ليه؟ عندك عذر لا حرج عليك، لكن ليس هناك عذر، أنت لا تريد أن تكون طالب علم، ليس كذلك. فالشاهد بارك الله فيكم، المسألة هنا الدين جوهر وظاهر وباطن، ظاهر باطن وظاهر، لابد. فالقضية ليست بالاقتداء بسنة رسول الله في الظاهر وأنت في غاية البعد عن المعتقد وعن الأمور التي ينبغي أن تتعلمها. فهذا الكتاب الحديث مهم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ارجعوا إلى كلام أهل العلم في تفسير هذا الحديث، وهذا الحديث في صحيح مسلم، فيبين لك هذا الأمر إن شاء الله. يعني ثم رواه بسندي عن سعيد بن جبير، وسئل عن السنة فقال: السنة ما سن النبي في الدين ما لم ينزل به كتاب. هذا عموم كلي. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقال هنا: السنة ما سن النبي في الدين ما لم ينزل به كتاب، وأما ما بين في الكتاب فذلك أمر الله وقضاؤه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فالسنة تبيين للقرآن. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله. فالبينة الآية التي بعدها بينة رسول من الله، فرسول الله يبلغ ويبين، يعني الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الآية كما بينت لك استدللوا بها على القاعدة المجمع عليها في قواعد أصول الفقه: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي إذا سئل شرعا لابد أن يبين التفاصيل، لأنه عندما يسأل وتأتي الإجابة من رسول الله ويفتيهم يمر هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه معصوم وأنه أرسل لإتمام هذا البيان: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي لبيان هذا الدين المستحب والمندوب قبل الفرض. فأما ما بين في الكتاب فذلك أمر الله وقضاؤه، فيقال هذا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب البغدادي: قلت فالسنة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فيلزم اتباعه فيه، كما بينت في كتاب مقدمة سلفية: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. ملاك الأمر الاتباع، إنما الدين الآثار. فكلمة الآثار مجملها ما قاله رسول الله وقاله الصحابة وكذلك أئمة هذا الدين، إنما الدين الآثار، سواء كان الحديث مرفوع إلى رسول الله كما يقول أهل العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. يعني إيه مرفوعا؟ يعني كلمة مرفوعا يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرفوع إليه، والموقوف على الصحابي ومن تحت الصحابي في الوقت يعني والزمن. فالسنة كل هذا الدين. فقال قلت السنة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فيلزم اتباعه فيها، إلزام، لأن الله أوجب طاعته على الخلق، هذا كتاب وسنة وإجماع. فقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. نقل روى أبو عمر ابن بطة العكبري في البناء الإبانة الكبرى عن الإمام أحمد أنه أورد وذكر أكثر من 35 آية في، وكذلك الإمام الشافعي، في وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وآية هذه من آية سورة النساء التي قبلها: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالقضية هذه لأي رسول ونبي بعثه الله سبحانه وتعالى. وقول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فقوله سبحانه وتعالى واحذروا بعد قوله وأطيعوا الله والرسول، أي واحذروا إن لم تطيعوا الله ورسوله لكم كذا، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم الكلي بدون إعمال العقل، دي نصوص شرعية. القضية عندنا أن هذا الحديث ثابت رواية ودراية، لا خلاف في المعنى. ففي هذه الحالة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واعلموا بارك الله فيكم، كل ما أتى على الأمة إلى وما سيأتي إلى يوم القيامة إنما هو من عدم طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم في صغيرة قبل الكبيرة. فلذلك البلايا مستمرة على الأمة من قرون، يعني في وقت التتار أكثر أو مليونان أو أكثر من مليوني رجل وامرأة قتلهم التتار. لو بالحسبة الرقمية اليوم، أيام ده كلام ده أيام شيخ سام تيمية وهو كان معهم، يعني كان يحاربهم بالعلم، فأيامه من سنين، يعني هو في القرن الثامن، والعدد كان قليلا. أما الآن المليونان الآن يساووا عشرات الملايين أو مئات الملايين مع الزمن. فهذا كان يفعله وحدث وسيستمر إلى يوم القيامة من البعد عن الكتاب والسنة. فأصل الخير والفلاح والفوز والنجاح اتباع الكتاب والسنة. وقال تعالى، قال: واحذروا فإن توليتم وأعرضتم يعني فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إنما عليك البلاغ، إنما عليك البلاغ. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فآية جامعة للأمر والنهي، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم روى بسنده عن الشافعي فقال فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال في كتابهم وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذه منة على الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مسلمها وكافرها. وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قوله لقد من الله على المؤمنين، هذه منة. ثم يعمد الإنسان مع شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء والشهوات، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، فيعمدون إلى هذه الطواغيت الشياطين اللي هو الهوى والشيطان، الهوى والشيطان والنفس والشهوات، يعمدون إلى هذا ويتركون منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة برسوله وتعليمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالمسألة عظيمة، لذلك النبي كان يتحسر قلبه، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين. باخع مقطع قلبك، لماذا لا يؤمنون؟ لماذا؟ من حميته على نشر هذا الدين، فأمر عظيم. صلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويعلم بنا، اللهم أمين. وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، وأعظم وأجل على الإطلاق النعم التعليم الشرعي. يكفيك حديث صحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خيرا هنا نكر في سياق الشرط، تعم كل شيء في الخير في الدنيا والآخرة. من يريد الله به خيرا، التنكير هنا تعميم وشمول كلي كما قال أهل العلم. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، وسيأتي الكلام على الحكمة إن شاء الله من فتح الباري. وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. علم الله سبحانه وتعالى رسوله، ثم علم الرسول الأمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الآية فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى منه من أهل العلم الشافعي يقول بالقرآن، يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تشبيه ما قال والله أعلم، لأن القرآن ذكر وأتبعه الحكمة، وذكر الله تعالى منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، ولم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله، يعني لا يقال إلا هذا، لم يجز أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، دلالة الاقتران. في مقالة على الموقع من أسبوع تقريبا دلالة الاقتران عند أهل عند الأصوليين مهمة، اقرأوها يعني. وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله عز وجل. وروى بسند عن الحسن في قوله تعالى ويعلمكم الكتاب والحكمة قال القرآن، الكتاب القرآن، والحكمة السنة. قال قتادة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال القرآن والسنة. تمام. هنا في الكلام على الحكمة كلام مهم أتيت به، وهذا فيما شرحه الحافظ الفقيه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري في الحديث 75 من كتاب العلم، وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. هذا كما سيأتي قاله لابن عباس رضي الله عنه. فروى بسنده البخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. ستأتي روايات كثيرة في هذا: اللهم علمه الكتاب. فقال ابن حجر: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. استعمل لفظة الحديث ترجمة تمسكا مسألة دائما يقولون على الباب ترجمة، ترجم الإمام البخاري أو أي محدث في كتابه لهذا الحديث بباب كذا، الترجمة هي الباب. وكان أهل العلم يقولون: إن لم تفهم ألفاظ أحاديث رسول الله فانظر إلى التبويب اللي هي الترجمة، الباب الذي فوق الحديث، لأن الباب يكتبه ويقوله الإمام البخاري، وكان من أجل الناس حفظا وفقها، حافظ فقيه. وغالب أصحاب السنن هكذا، كل هؤلاء يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وسنن الدارمي، وكذلك الموطأ للإمام مالك والطحاوي في شرح معاني الآثار، حاجات كثيرة كلها على الأحاديث يبوبون يترجمون، فأنت من خلال التبويب تعلم ويتقرب إليك ويقرب إليك المعنى. فقال هنا: استعمل لفظ الحديث ترجمة تمسكا بأن ذلك لا يختص جوازه بابن عباس على القول الأول، اللهم علمه الكتاب لا يختص بجوازه لابن عباس، يعني هذا عموم كلي لمن تعلم وفعل كما فعل ابن عباس. قال: والضمير على هذا لغير مذكور، ويحتمل أن يكون لابن عباس نفسه هذا الكلام. ثم قال قوله: اللهم علمه الكتاب. قال بيّن المصنف، لما بيقول المصنف يبقى هو البخاري، بيّن المصنف في كتاب الطهارة من طريق عبيد الله بن أبي زيد عن ابن عباس سبب هذا الدعاء، لماذا دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء يقضي حاجته فوضعت له وضوءا. فابن عباس خالته أم ميمونة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابن عباس ذهب في هذه الليلة ليرى قيام الليل مع رسول الله وصلى معه كما سيأتي، يعني وهو معلوم طبعا. قال زاد مسلم رواية: زاد مسلم فلما خرج قال النبي، قال لابن عباس: من وضع هذا؟ فأخبر، ولمسلم قالوا ابن عباس، ولأحمد وابن حبان من طريق سعيد بن جبير عنه أنه أن ميمونة هي التي أخبرته بهذا في روايات كثيرة. تمام. وأن ذلك كان في بيتها ليلا، لعل ذلك كان في الليلة التي بات ابن عباس فيها عندها ليرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد أخرج أحمد من طريق عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس في قيامه خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وفيه: فقال لي: ما بالك أجعلك حذائي فتخلفني؟ فقلت: أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدعا لي أن يزيدني الله فهما وعلما. إيه بقى؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعا له، وستأتي الرواية هنا. لما وضع ابن عباس وضوء النبي فتوضأ النبي فدعا له، فأراد أن يقتدي بالنبي إماما، فأخر قدميه قليلا والنبي يرده ليتساوى، تمام. وهذه من السنة، واحد بيصلي وراء واحد صلى مثلا العشاء أو المغرب ويأتم به فيؤخر قدميه، المفروض يبقى فيه تساوي. المهم يعني، فكلما فعل هذا رجع ابن عباس ثم قال له، يعني يبين مكانة رسول الله، لا يستقيم أن يأتي حتى لو الإمام، أنت رسول الله. فدعا له لأنه رأى عنده علما وفهما، هو صبي، هو مات وهو صبي، وهو كان في هذه الليلة كان صبيا، لم يبلغ بعد، وكان صغيرا. فالله سبحانه وتعالى من عليه حتى دعا له رسول الله، وكان ترجمان القرآن كما كان يقول عليه عمر بن الخطاب. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال: أجعلك حذائي فتخلفني؟ فقلت: أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله؟ فدعا لي أن يزيدني الله فهما وعلما. قال: والمراد بالكتاب القرآن، لأن العرف الشرعي عليه، الكتاب هو القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه. والكتاب في القرآن مذكور الكتاب في آيات كثيرة. قال: وعليه المراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه، كتاب الله. وقال هنا: والمراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه. الخوارج كانوا يجيدون الحفظ جدا، ويحفظون كتاب الله جدا، ويصلون قيام الليل، ويكسرون من الصيام، وأمور عظيمة، ولكن ليس عندهم وعي ولا فهم ولا بصيرة ولا معتقد صحيح، فضلوا وأضلوا. فالقضية هنا قال: والمراد بالتعليم هو أعم من حفظه والتفهم فيه. هذا هو الذي يدلك على أهمية علم أصول الفقه، التدبر والوعي والبصيرة ومعرفة الراجح من المرجوح والصحيح من الضعيف وهكذا. فقال: والمراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه. ووقع في رواية: الحكمة يدل الكتاب، بقى الحكمة بدل الكتاب. وروى برواية أخرى وقال: فيحمل على أن المراد بالحكمة أيضا القرآن، حتى لو الرواية ثبتت، لأنه قال وفيه نظر لهذه الرواية، ماشي. طيب، ثم قال وفي رواية: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوت الحكمة مرتين. فيحتمل تعدد الواقعة، الإهمال أولى من الإهمال، يحتمل تعدد الواقعة، لأن الحديث صلى الله عليه وسلم يقوله أكثر من مرة، أو يقوله، هو دائما كان يقول الحديث في المرة الواحدة ثلاث مرات، والصحابة كثيرون، فمنهم من يسمع رواية والثاني لا يسمع الرواية الثانية وهكذا، ممكن يبقى موجود مع النبي ولم يحفظ إلا رواية واحدة، انشغل بصاحبه يتكلم معه فذهبت منه الرواية الثانية، واخد بالك؟ فقال تعدد الواقعة، سواء في المرة واحدة أو في مرات، قال النبي الحديث في أكثر من مرة، تمام، وفي زمن مختلف. فيكون المراد بالكتاب القرآن وبالحكمة السنة. ويؤيده أن في رواية عبيد الله بن أبي يزيد التي قدمناها عند الشيخين: اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. هنا الكتاب وهنا الدين. ولكن لم يقع عند مسلم في الدين، لأنه في رواية مسلم اللهم فقه، فهنا جمع الروايات مهم للغاية. وأصل الإمام أحمد كان يعبث مليون حديث بين المرفوع والموقوف، هو يفهم وعنده من الفقه، لأن مسألة الثروة العلمية في الروايات وكثرة القراءة مهمة جدا، يبين لك الألفاظ في رواية اللهم فقه، في رواية اللهم علمه الكتاب، في رواية اللهم فقهه في الدين، في رواية اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالذي جمع هذه الروايات يقف على المعنى الشرعي، والذي لم يحفظ ولم تصل إليه يقل علمه حتى في مسألة الترجيح. وهذا هو عمود ودعامة التعارض والترجيح. أنت كيف ترجح وأنت لا تدري هذه الروايات الأربعة، الروايات الأربعة التي ذكرتها الآن، تواخد بالك؟ فدي مسألة مهمة للغاية. لذلك الإمام أحمد كان يجهد نفسه في الحفظ. مليون حديث، نعم. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وهو يترجم للإمام أحمد، لما قال أبو زرعة على أنه رأى الكتب التي حملها الناس من كتب الإمام أحمد، فقال يحفظ ألف ألف حديث، فقال الذهبي ردا على الإمام أبي زرعة، قال وأحاديث رسول الله لا تصل إلى عشر معشار ما ذكره أبو زرعة. يعني إيه عشر؟ مثلا 10,000 من مليون، اللي هم إيه؟ اللي هم خلاصة الأحاديث. ولكن هناك الروايات التي تميز الفقيه وتميز المحدث. الروايات مثلا الإمام السيوطي قال جمعت لحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم 50 طريقا، بال50 طريق باختلاف الروايات صححه. فلذلك تميز الإمام أحمد. هذا تفضل. فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال الحميدي وهذه الزيادة ليست في الصحيحين، هذه الرواية عند الحاكم في المستدرك وصحها ووافقه الذهبي وغيره. قال وأخرج البغوي في معجم الصحابة عن طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر قال كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فمسح رأسك وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فشوف الروايات بتبقى طيبة زي وفي رواية اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. وهذه الزيادة مستغربة من هذا الوجه، فقد رواه الترمذي وفلان وفلان. قال وقد وجدتها عند ابن سعد في وجه آخر عن طاووس عن ابن عباس قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ناصيتي وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. الأول كان يستغرب الرواية، فلما زاد علمه الإمام الحافظ ابن حجر فالكل يؤخذ من قوله ورد. الإنسان إلى أن يتوفاه الله ينقصه العلم، العلم كثير جدا جدا وفوق كل ذي علم عليم. تمام. طيب فقال قال مسح على رأسي، قد رواه بلفظ مسح على رأسي بعد هذا. وهذه الدعوة مما تحقق إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لما علم من حال ابن عباس في معرفة التفسير، علم من حال ابن عباس في معرفة التفسير والفقه في الدين كما اللهم ترجمان القرآن. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تمام. واختلف الشراح في المراد بالحكمة، فقيل القرآن كما تقدم، لأن في رواية الكتاب وفي رواية أخرى القرآن، وده وأفضل ما يفسر به الروايات القرآن الحديث بالحديث والقرآن بالقرآن، وكذلك القرآن بالحديث. فأول ما قال القرآن، الحكمة هو القرآن، وقيل العمل به، لأنه القرآن أنزل للعمل به، الإجماع الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، فالحكمة أن تعمل بكتاب الله، تحفظ ولا تفعل. الصحابة سلفا وخلفا منقول عنهم أنهم ما كانوا ينتهوا مثلا من سورة البقرة أو غيرها إلا بعد أن يحفظوها ويفهموها ويتدبروها ويعملوا بها. سبحان ربي العظيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالذين يعلمون ولا يعملون، يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت أشد السخط والغضب والمقت، الشدة في هذا. وقيل العقل، وقيل العمل به، وقيل السنة، أخي بالك. ففي أمور يكسر فيها المترادفات، كما بينت في قوله تعالى وثيابك فطهر، في أمور كثيرة جدا، المعتقد والفكر والعمل والملبس والدين، حوالي 8 أقوال أو أكثر. تمام. فقال وقيل السنة، وقيل الإصابة في القول، لأن الحكمة كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب أحكمت آياته، والإحكام ليس فيه خلل. قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما مستقيما لا وجاج فيه البتة. فالحكمة الفهم والتدبر والعلم والعمل، والإصابة في القول، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، الإصابة في القول، يتكلم الناس ولكن المصيب في القول هو الحق. وقيل الحكمة الخشية، وقيل الفهم عن الله، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، ففهمناها سليمان، الفهم في الآية. وقيل العقل، والعقل هنا مضبوط بالكتاب والسنة والإجماع، لأن العقل الخالي للكتاب والسنة والإجماع عقل لا قيمة له، لأن كل هذا يضبط بالكتاب والسنة والإجماع. هذه المقولة التي يقولها المصريون وغيرهم، ربنا عرفوا بالعقل، ليس كذلك، ليس كذلك، وإلا ما دخل الكفار النار. القضية هنا عرفوا بالعقل، ليس كذلك، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى وحتى للغاية. وأهل قريش والعرب والقرون من لدن آدم ونوح إلى يوم الناس هذا، هؤلاء كانوا عقلاء وكانوا ملوك، كانوا ملوكا وعقلاء، فالعقل موجود، والذي ليس عنده عقل لا ليس عليه عقاب، مجنون ليس عليه عقاب. فهنا مسألة العقل لابد أن يضبط بالكتاب والسنة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هم عندهم عقولهم وفصحاء ويعلمون، ولكن لابد من إقامة الحجة ببيان أن النبي بعثه الله سبحانه وتعالى. تمام. فهنا مسألة الحكمة العقل، العقل القائم على الكتاب والسنة، هو هذا هو العقل الصحيح، وبينت في كتابي لم أقرأه عليكم بعد يعني. المهم يعني في مسائل العقل وهكذا. فالعقل مناط التكليف، علة التكليف، كتابي وجع الدين، مناط التكليف وعلة التكليف أن تكون عاقلا. فهذا العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح، فالعقل الصحيح يوافق الكتاب والسنة والإجماع، يوافق الكتاب والسنة عندما تكون الفطرة سليمة. يعني الفلاسفة يقولون هؤلاء من أعقل الناس، كذبوا ورب الكعبة، هم ما استدلوا على وحدانية الله. تخيل، فالمسألة عظيمة، مسألة العقل والذكاء وعبقري وكذا وكذا وكذا، كل هذا لا يعنينا إن لم يكن على الكتاب والسنة. نعم هناك، تعلم مثلا وصلوا إلى الفضاء وحكاية النت والفيسبوك والحاجات دي كلها أمور ما كنا نتخيلها ونحن صغارا، وهذا استمرار في الأشياء الحديثة الجديدة، ولكن القضية هنا ضبط العقل بالكتاب والسنة. وقيل ما يشهد العقل بصحته، وقيل نور يفرق به بين الإلهام والوسواس، نور يفرق به بين الإلهام والوسواس، كما قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال الإمام القرطبي وعد من الله أن من اتقاه علمه، وقد يجعل في قلبه ابتداء فرقانا يفصل به بين الحق والباطل، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالذي يرزقه الله هذا النور فهذه حكمة. وقيل نور يفرق به بين الإلهام والوسواس. فالمسألة هنا، وهذه شعرة، قد يلهم وهو وسواس، يظن أنه ملهم وهو موسوس، هذه وسوسة شياطين وليس إلهام. ما الضابط في كونه إلهام أو لا؟ الكتاب والسنة والإجماع، كما قال الأئمة الشيخ ابن تيمية وغيرهم. لو رأيت الرجل لو رأيت الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فلا تؤمنوا بذلك حتى يكون على الكتاب والسنة، حتى يكون على الكتاب والسنة. رجل هنا من سنين، وهذا معلوم، ساحر، ثلاثة رجال من الصعيد أتوا وقالوا لفلان بيتك فيه كنز، فجعلوا يفعلون بعض الأشياء ويقولون تماتم كالتمائم وما شابه، وقالوا له ائت لنا بوعاء كبير جردل ولا المهم يعني. وهذا حدث، وسمعت من أصحاب البيت الكلام ده من سنين قريبة يعني. فقعدوا يقرأوا وقالوا له غطي هذا الوعاء يعني بقماش، فغطاه، فلما كشفوا الغطاء وجدوا الذهب والكذا وكذا، ورأوه فعلا فعلا. انت متخيل؟ يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ما فيش، بس في العين. وهم عارفين ان هم كذابين، وهم هيعرفوا ان هم ما فيش حاجه، فشافوا قالوا بس غطوا الحاجه ما تخلوهاش حد يشوفها، وخدوا منه مال كثير ومشوا. فلما خرج قال له سيبها يومين خليها كده متدفيه. فبعد ان اخذوا المال نظروا الى الشيء لا شيء فيه، سبحان ربي العظيم، فعلا لا حول ولا قوة. فالقضية هنا مسألة مهمة للغاية، انتبهوا بارك الله فيكم. فوسواس، ما أنت هتقول إيه؟ يعني أمر نص الله. وهذه المسألة يعني بتبقى متفرعة ومتشعبة في ملايين من الناس. أنا رأيت فيديو غريب جدا يعني فرجل من الهند وحوالي 2 مليار بوذي سواء من الهند والصين واليابان وما شابه هكذا، هذا رجل منهم عندهم له شأن كبير، فيدخل عليه الرجال والنساء وجعلوه الله الذي يشفيهم، فتخرج المرأة أو الرجل أيا كان عنده في صدرها في بطنها في قدمه في رأسه يعمل كده، يضربها كده ويضربه كده والموضوع خلص خلاص الشفاء جه، وخرجينه هم في يقين عندهم. فهناك فرق بين الوسوسة وبين الإلهام. الملهم الذي على الكتاب والسنة ويتقي الله. رجل والله كان يحضر معي هنا، أنا علمت بعد ذلك، يعني كان أنا بقالي 30 سنة في العزبة، فأخ يعني طوال السنين معي يعني ويحضر معي كل خطبة تقريبا، فأتى بصاحب له لربما في سن يعني، وكان يشكر في هذا الرجل، كان يأتي من عين شمس من مكان بعيد وكان يحضر معي غير الذي كان معي في العزبة يعني. المهم يعني فكلمني عليها، أنا يأتوني ولا أدري من هذا، فذكرني به، قال فلان أتى معك أكثر من مرة، ولكن الرجل لا يتكلم كثيرا ويحب الصمت، ورجل عنده ورع. المهم يعني فأخبرني عن هذا الرجل، نسأل الله أن يغفر ويرحمه، اللهم أمين واجعله من أهل الجنة. أخبرني أن ابن هذا الرجل دفنه، قدر الله بعد فترة قريبة شهرين أو أسبوعين أو على ما أذكر، ففتحوا القبر فوجد الرجل الولد وجد آباه كما دفنه لم يتغير، وأقسم بالله لصاحبي، فقلت الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة إلى يوم القيامة هؤلاء الأخيار. فقال لي ما كانش بيحب يحضر درس، عفوا ما كانش بيحب يتكلم ولا يخطب ولا ولا ولا. فهناك أناس لا يعلمهم إلا الله، فهذا لما سمعته قلت سبحان الله الحمد لله رب العالمين. فالقضية مش قضية شهرة، قضية علاقتك بينك وبين الله، ومن هنا تأتي البركة وتأتي الحكمة، يفتح الله سبحانه وتعالى على أناس رزقهم بالحكمة وهم أميون لا يعلمون ولا يقرؤون ولا يكتبون. فالقضية لابد من صلاح المعتقد وصلاح الإخلاص لله سبحانه وتعالى وصلاح الدين، لا شهرة ولا منصب ولا ولا ولا، كل هذا هباء منثور. الأمر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا الذي أدندن به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، إلى أن أموت، إلى أن أموت. فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. وقيل نور يفرق به بين الإلهام والوسواس، وقيل سرعة الجواب مع الإصابة، وده قول شديد وقوي، سرعة الجواب مع الإقابة الإصابة. وبعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل التفسير في تفسير قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، والأقرب أن المراد بها في حديث ابن عباس الفهم في القرآن، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذا هو، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن موجود في كل الدنيا، في كل العالم، وعند كل المسلمين، منهم من يجعله في الصالون في الأنتريه في السيارة، يجعله في المحل ولا يعمل به، لا يصلي ولا ولا ولا ولا ولا، مجرد هذه البركة الزائفة، البركة الزائفة. القرآن عندك ماذا فعلت به؟ قرأته؟ مش لازم تحفظه، مش عايز حافظت قليلا، فهمته، اطلعت على شرحه، عملت به، هل عملت به؟ عملت به؟ هذا هو البركة الزائفة، هي ليست ببركة. الفرق بين الإلهام والوسواس، تلهم بالخير وبالحق. هذا القرآن ستسأل عنه، قفوهم إنهم مسؤولون. لا يستقيم للإنسان وعنده أولاد وعنده زوجة، هو لا يتعلم ولا يعلم زوجته ولا أبناءه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. فلابد من العلم، ولابد من الفهم، ولابد من التدبر. هذه هي الحكمة التي يرزق الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.